يقسم الأمور الغيورون. أيرضى الواحد أن تظل المدرسة هذه والمديرة تزاحم الرجال في البنوك؟ وكيف تذهب إلى البنك؟ متى تذهب؟ ومع من تذهب؟ كل هذه وسائل وأمور لابد أن كل واحد يتدرس فيها. ولماذا؟ ألم تكن تأخذ راتبها من غير هذا الخروج، من غير دخول البنك؟ فلما لا يبقى الأمر على حاله؟ لما محاولة دعم البنوك بأي شكل من الأشكال، الدعم ولو ببقاء المال عندها يوم أو يومين؟ فمنظم العملية يوم يومين هذه هينة أبدا. هناك شركات أو مؤسسات قد لا يكون فائدة من ذكرها لكن موجودة آخر دوام الأربعاء تنقل الحساب إلى بعض البنوك في البحرين وغيره، وصباح السبت يردونه ويكون قد ربحوا كذا فيأخذونه. اليوم يومين تفرق عند هؤلاء، فكيف إذا كانت ملايين؟ لأنه يعني كم تتوقع الموظفات والمدرسات؟ أعداد هائلة. إذن يجب علينا أن ننكر لأنه دعم للربا ولأنه من لحظة الغيرة والعرض إخراج للفتيات الطاهرات المؤمنات ومزاحمة للرجال، هذا منكر آخر فيجب أن ينكر. فليكتب أولياء أمور كل حي كل مدرسة على حدة وليكتبوا جميعا لرئيس العام لتعليم البنات، وصورة مع ذلك لسماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، وصورة لمن شاء من المسؤولين، وصورة لمن أراد أيضا من الدعاة أو العلماء ليخطبوا وبينوا ذلك للناس. بهذا نتعاون جميعا على إنكار هذا المنكر وترجع الأمور إلى نصابها. نحن لا نقر أن يكون رواتب الموظفين أو المدرسين أو حتى العلم جعلوا حتى العلم وهكذا، فكيف بالنساء أيضا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذه المناسبة سألنا أحد الإخوة عن شركة الأمين للأوراق المالية، هي في الحقيقة فرع لشركة كبرى وهي شركة البركة أو مجموعة البركة. وهذه الشركة وهذه المجموعة فيما قرأت ولم أطلع بالتفصيل أنها تقول إنها تسير على النهج الإسلامي وترك التعامل بالربا، وهذا التوجه يشكر لفاعله، ومن علم غير ذلك فليقدم النصيحة له. ونحن نعلم أن كل من يريد الآن أن يتوجه توجها إسلاميا في عالم الاقتصاد فإن خطواته لابد أن تكون وإيدة، بل قد يكون هناك لديه عقبات، بل ربما يقتصر على نوع من أنواع التحريم أو الربا الصريح المحرم، لكن قد لا يستطيع أن يتخلص من كثير من الشبهات. وتفصيل هذا يقول إنما المقصود أن هذه لا تزكى بإطلاق على أنها بنوك إسلامية بإطلاق، ولكن يشكر لها توجهها وتؤيد وتدعم على أن تستكمل خطواتها سواء هذه الشركة أو ما ماثلها. وكما ذكر أحد الإخوة يقول في الشرق الأوسط الخليج 12/4 بنك بروناي الدولي يخطط لإدخال أنظمة البنوك الإسلامية في تعاملاته. أعلق عليها أكثر من الأخ لما جاء يقولون حتى بروناي بدأت تطبق فكرة البنك الإسلامي. لماذا؟ لاعتبارات، منها أن يكون الدستور نص على ذلك كما ذكرت الجريدة هنا أن الدستور فيه محاولة لإعادة نوع من الاعتبار للشريعة الإسلامية، وهذا حسن على أي حال خطوة إن صدقت النية. ومن ناحية أخرى كناحية أيضا اقتصادية، هناك دراسات غربية أثبتت أن طريقة التعامل على الطريقة الإسلامية هو طريق سليم اقتصاديا للبنك وللمساهم. وهم كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ينظرون للربا نظرة إيمانية، لكن من واقع التجربة العملية. سيسأل أكثر كما ذكر الأخ يقول هذا نموذج من أحد الدول التي تتجه للإسلام يوم بعد يوم في الوقت الذي نزداد بعدا نحن في هذا المجال عن هذا، فمن نقتدي بهم؟ فمتى نقتدي بهم في ذلك؟ نرجو أن يكون ذلك قريبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى نشط أغنياء المسلمين لإيجاد المؤسسات الإسلامية الخالية من الربا. وأبشركم من فضل الله أنه مع قراءة هذين وصلنا أيضا هذه النشرة الموجزة عن تأسيس شركة ابن المبارك الإسلامية للاستثمار في الجبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي أهلها وأن ينفع بها وأن يكثر من أمثالها، وبعد أن نستأذن أهلها عن تعليم الفكرة يمكن أن تعمم الفكرة إن شاء الله. الحمد لله شركة جيدة ورأس مالها يعتبر يعني كثيرا والحمد لله. هنا يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي به قوام حياتنا وندفع به عذاب ربنا عز وجل. نرجو من الإخوة الكرام الذين لديهم اقتراحات لهذا الأمر أن يتقدموا بها إلينا في خلال هذا الأسبوع بالكثير يعني إلى الأحد القادم إن شاء الله، لأن بعض الإخوة وخصت منهم اثنين ولا أسميهما لكنهم شكر الله لهما كتبا كتابة علمية جيدة عن وضع الهيئات، ونريد أن نضم لذلك غيرها. والسبب أن اجتماع سمعنا أنه يعقد في الرياض تعقده الرئاسة فليتوفر لدينا خطط طيبة ومعلومات فإن يمكن أن نبعث بها نيابة عنكم إلى فضيلة الرئيس العام ومن معه من الإخوة الكرام لعل ذلك أن يفيدهم إن شاء الله، ويكون فعلا كما نحبهم في الله قد علمناهم وقد شجعناهم وأعطيناهم بعض الاقتراحات التي تعينهم في هذا. وفي هذا الصدد نشكر جريدة الجزيرة والكاتب الأستاذ عبد الرحمن السعد السماري على ما كتبه في هذا العنوان الطويل في عدد الجزيرة 94 عن هؤلاء عن الهيئات وعن الشباب الطيب، ويقول فيه: أما ما نسمعهم بين الفيلة والأخرى من قصص وحكايات عن رجال الهيئات فكلها من نفس الخيال، كلها أوهام وخرافات نتجها أولئك الذين لا يرتاحون للعيش وسط الفضيلة بل يحتاجون دوما إلى المياه الآكلة. إلى آخر ما قال: هم هؤلاء هم رجال الحسبة يتعطش لهم كل مجتمع ولا يمكن له أن ينتظم في راحة ونعيم ونقاء بدون هؤلاء، نحن نشد على أيديهم ويجب كل رجل مخلص ونتمنى لهم التوفيق والسداد، فهم من أكبر نعم الله على هذا المجتمع الإسلامي الطيب، وجزاه الله خيرا ونرجو أن تحتذي الصحافة الأخرى حدوة. من الغزو الفكري الخبيث أن بعض المجلات التي تدخل هذا الجلال مع الأسف الشديد تنشر عما يسموه نادي التعارف وتطلب أن يراسلها الشباب والشابات ويرسل له يرسل لهم العنوان فيرجع له الجواب ومعه 150 صورة وعنوان عن فتيان وفتيات في أنحاء العالم لتبدأ العلاقات فيما بعد، فهي وسيلة خبيثة ماسونية لنشر الدعارة والرذيلة في المجتمع. فكيف يسمح بدخول هذه المجلات؟ هذا يجب أن ينكر إنكارا شديدا. فيما يتعلق وهو تابع لما تقدم في بعض الأمور، لأن موضوع الربا والمال هذا أصبح يستهلك أوقاتا كثيرة حتى بالهاتف، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة في أمر رشد دائما يعني مشكلات لكن لا حل لها. الأخ يسأل أخ من الشرقية يسأل أن بنك الرياض يعطي شركة سمارك فرع الدمام قرض بلا فوائد وأرفق العقد وقال ما رأيكم في توقيعه؟ العقد يقول فيه: فإنني أعلم بدون تحفظ أن الجهة الوحيدة التي يحق لها النظر في أي نزاع قد ينشأ حول هذه السندات هي هيئة حسم المنازعات التجارية. لاحظوا لم يكتفى بأن يكون هذا العمل بنكيا، نعم هو بدون فوائد والحمد لله أخف منكرا، لكن مهما كان هذا ليست منا ولا كرما ولا إحسانا من البنوك أن تعطي بدون فوائد، إنما مقابل أن الشركة تودع أموالها عند البنك فتعطي هي موظفي الشركة خاصة بدون فوائد، أما المواطن الآخر لابد من الربا. يضاف إلى هذا هذا التعهد بأن لا يقبل الرجوع إلى حكم الله ورسوله، وهذا احتراز عمن يعني نحن نعلم والواقع المشاهد والمطلوب من كل الناس أننا لا نريد إلا حكم الله ورسوله. أي واحد يسأله يقول حكم الله ورسوله، حكم الشرع، حكم المحكمة الشرعية. فلماذا النص على أن الجهة الوحيدة التي يحق لها هي فقط هيئة حفظ المنازعات التجارية لأنها تحكم بمقتضى نظام أو قانون الأوراق التجارية ولا تحكم بما أنزل الله، فمن هنا تتعهد بذلك. ولذلك أقول لا يجوز توقيع هذا العقد، بل يجب أن تلزم الشركة بحذف هذا الكلام يحدث، ويظل أن التحاكم في أي خلاف إذا كان لابد من النص، النص على أن التحاكم هو إلى كتاب الله، إلى حكم الله، إلى المحكمة، أي المحكمة الشرعية. إذا قيل محكمة الشرعية لا نعترف بأي محكمة غير المحكمة الشرعية، ولا أي هيئة غير الهيئات الشرعية أن تحكم بما أنزل الله. هذا هو الواجب علينا جميعا، أن نتعاون في ذلك. فإذا كان هذا العقد يشترطون فيه هذا، فكيف بالعقود الربوية؟ لأنهم يخافون لو حيلت القضية إلى المحكمة، طبيعي جدا أن تحكم لأن الربا لا ولا حق لصاحبه فيه. ولذلك يجب علينا أن نسعى إلى إيجاد وإحياء الرجوع والتحاكم إلى شرع الله. أرأيتم لو أن التحاكم إلى شرع الله حصل بين جماعة المسجد وبين صاحب فيديو فتح محل في الحي وحكم ذهبت معاه المحكمة الشرعية، بين صاحب أدوات له ولعب أدوات موسيقية مثلا وراحت المحكمة الشرعية يحكم طبعا بإتلافها، لا حرمة لها، لا. إذن بهذا نقضي على المنكر بدعوة، واحد مستفز يرفع دعوة يقضى على المنكر وينتهي والحمد لله. هذه ميزتنا، ميزة عظيمة سبحان الله. يفتخرون بأمريكا وبغيرها من دول الكفر والظلمات أن الرئيس الآن ريغان هناك دعوة مقامة عليه من شخص أكل معه أخذ معهم برجر هو زوجته في الطريق، ويفتخرون سبحان الله. نحن عندنا شيء أعظم وأرقى وأرقى من كل هذا والحمد لله. نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم الإنسانية العدل قبل أن يعلمها أي إنسان آخر في الوجود، الإنسانية بأكملها، لأن إخوانه الرسل الكرام لما كانوا يعلمون من سماعات محدودة، أما هو صلى الله عليه وسلم قد علم العدل الإنسانية جميعا، وكان خلفاه الراشدون من بعده كذلك. ما نحتاج إلى هذا المثال ولا غير، إن أحن من حق كل مسلم بحكم الشرع أن يرفع دعوة احتسابا ولو كانت على أكبر إنسان. وهل في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم هيبة وأوقع في حكمه هيبته في الحكم من عمر رضي الله تعالى عنه؟ هل أحد؟ ومع ذلك قيل له ما قيل وهو على المنبر رضي الله تعالى عنه وفرح بذلك. هذا عمر رضي الله تعالى يريد أن يسمع هذا، يريد أن يعلم الأمة، وقبله أبو بكر وقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر ويقول من كان له مظلمة فليأخذ مني رسول رب العالمين سبحانه وتعالى، رسول الرحمة الذي جاءنا هذا الخير، وما يأتينا من خير في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يجعل نفسه القدوة، يقول من كان له مظلمة فليأخذ مني سبحان الله، يقيم دعوة عليه، يقيم دعوة عليه وأنا أقيده من نفسي صلوات الله وسلامه عليه. انظروا يعني كيف هذا العدل. ويقال فلان وفلان لا نحتاج إلى هذا والله، ونحن نحتاج، نحن نحتاج إلى إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يرى الرجل المنكر فيغار لله وينصح لله ولرسوله ولكتابه ولهذه الأمة، فيكتب دعوة احتسابا أن رأيت هذا المنكر. كيف يخصك كيف يضرك؟ ما يضرني في شيء، منكر بالمجتمع يجب أن يزول، والثاني والثالث والرابع والله يقضى على المنكرات بإذن الله، وتتحقق الخيرية وتتحقق الثمرات والبركات والخيرات، ويعم الرخاء ولا يعم الشقاء، والضل والغلاء والظلم والغبن الفاحش، الثرياء بالمليارات وضعفاء ينزلون ويأكلون. لماذا؟ لأن تركنا هذا الأصل العظيم من أصول حياتنا التي لا تقوم الحياة إلا به، والذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا وتطبيقا في كل يوم من أيام حياته صلى الله عليه وسلم، وهو يعيش مع الناس ويسمع من الناس ويستفيد من كل أحد. أي منكر اعتبر نفسك حارصا على هذا الدين. في الشارع رأيت منكر يجب أن تنكر، تكتب، احتج، في بيتك، في الهاتف، في الإذاعة، في التلفاز، اعتبر نفسك جنديا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأنكر هذا المنكر. فيجب أن تحيا في الأمة هذه القضية، الاحتساب في الدعوة ورفع الدعوة وسماع الدعوة بالدعي منكر. أما الآن يقول لك طيب هو يارك هو برك، إذا ما برك ما لك ماله. سبحان الله، نحن مجتمع ديمقراطي كما يقولون، يعني كل واحد يسوي اللي يضع إذا مست الحرية الشخصية أخي افرض ما يضرني يا افرض أنا كنت في الطيارة ما يضرني في شيء، يضرني في ديني. أكبر ضرر يصيبني ما يضرني في ديني. أرى رجلا يخرق السفينة وأنا جالس فيها والأمة راكبة فتغرق جميعا وأسكت وتقول اتبرك لأنك في غرفتك مثلا ما جاء الشيء أو في مكانك مقعدك ما جاء الشيء. هذه سفينة الأمة، المجتمع كله سفينة واحدة، فيجب أن نأخذ على يد السفينة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا إن تركناهم غرقنا جميعا والعياذ بالله. ومن ذلك مثلا شركة الشركة الوطنية للتأمين، قرأت نظامها وفرحت به وقلنا الحمد لله شركة ما شاء الله بخمسمائة مليون ريال، طبعا أخذت من بيت مال المسلمين 500 مليون ريال مبلغ، وفي متى في عام 1405 أعطيت هذا المبلغ. أيضا لن يمر 5 سنوات إلا والتأمين التعاون الإسلامي قد عنا أرجاء البلاد بهذا المبلغ الضخم، وشركة الحمد لله ويقوم عليها أناس لهم خبرة وكذا. في النهاية كما ترون الشركة الوطنية للتأمين تؤمن عن طريق البنك السعودي الأمريكي. إيش استفدنا؟ ما الفائدة؟ عن طريق البنك الأمريكي نعرفه ويمكن نتعامل معه من غيرها. كل نريد أن يوجد لها شخصية مستقلة، يوجد لها فروع في كل مكان، يوجد لها رقابة شرعية حقيقية ودائمة، يوجد بها تنفيذيون من حملة العلم الشرعي، ويصرف هذا المبلغ الضخم الذي كثير من دول العالم لا تملكه في تأمين تكافلي وتعاوني حقيقي في المجتمع المسلم فعلا بقدر الربح بقدر الخسارة، وتوظف الأموال توظيفا شرعيا صحيحا في مشروعات نافعة ومفيدة للمجتمع. أما أن توضع الأموال في البنوك وتؤمن الأموال عن طريق البنوك مهما قيل لك شراكة في الربح والخسارة، ما الفائدة؟ وهذه الأموال إنما تكون هنالك كما في هذه النشرة التي أصدروها وهي أصل كما ترون. هذا الحدث وهذا الاكتشاف لعلني أذكركم إن شاء الله وأرجو أن لا يطول ذلك باكتشافات نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرها ويهيئها لنا أقوى منه إن شاء الله، وهي ما يتعلق باكتشاف مزامير داود عليه السلام كما يزعمون. قد يكون الكلام لا ننفي اكتشفت في المتحف القبطي، عرضت المتحف القبطي في مصر وهي قبل 1600 سنة، اكتشف في دير كاترين مخطوطات، اكتشف البحر الميت مخطوطات في سيناء، في مناطق كثيرة تكتشف مخطوطات قديمة حتى في اليمن. أول ما تكتشف يهرع المستشرقون والجامعات والمراكز والمؤسسات التنصيرية في العالم بأسرع ما يمكن لمصادرتها ومحاصرتها، ويدفعون الأموال الطائلة إما ليأخذوها ملكا لهم شراء أو ليكونوا وحدهم المشرفين عليها، ويقولون لا يمكن أن تفتح هذه الكتب إلا على يد خبراء مختصين في الرطوبة والحرارة وأسلوب الحفظ حتى لا تلزق الأوراق وتسقط الكلمات لأنها شيء فني ونادر. هذا الكلام حق وجهة لكن يراد به باطل. هذه الكتب تفضحهم، كتب تكتشف وفيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا مصرح باسمه وأنه سيأتي من بعدي رسول اسمه أحمد، في كلام عيسى عليه السلام، في كلام موسى، في داود، في أشعياء، في حظيال، في أرمياء، في كثير كثير من الأسفار القديمة يكون مصرحا إلا باسمه الصريح، وأكثر طبعا بصفاته صلى الله عليه وسلم وصفات أمته، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عنه وأخذ العهد على الأنبياء من قبله أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. فهذا الاكتشاف لو كنا نحن المسلمين على وعي تام لاستطعنا أن نكتشف ما نقيم به الحجة على أولئك الكافرين من النصارى وأمثالهم الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويقرؤون خبره صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. مع ما يجري من قمص لو أن لجنة إسلامية تولت هذا الاكتشاف، لما يكون للمصحف القبطي؟ من أولى بداود عليه السلام؟ الأخبار؟ ما العلاقة بين داود والأخبار الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة؟ ما علاقتهم بعبد من عباد الله رسول كان يدعو إلى الله إلى توحيد الله؟ نحن أولى الناس بكل رسول بعثه الله، لأننا نحن الذين نؤمن بما آمن به، أما من كفر وبدل دينه فهو أبعد الناس عنه المسيح أو غيره. ولهذا أرجو من الإخوة الكرام أن يظل هذا الموضوع حاضرا في أذهانكم، وإن شاء الله تعالى سوف يكون لنا جهد في هذا، لكن لا نريد أن نذكره يعني حفاظا على بعض الأمور إن شاء الله، لكن يعني مما أبشركم به أنه في الإمكان الحصول على مثل هذه إذا توفر المال اللازم إن شاء الله، وبعض الأمور الأخرى. ومن فضل الله تعالى قد أسلم بعض المسلمين لما اطلعوا على مكتبة الفاتيكان ورأوا هذه الأناجيل أسلموا، وقد كانوا قساوسة من قبل. قلنا بعض القساوسة أسلموا لما رأوا هذه الأناجيل واطلعوا عليها، وهي موجودة في عدة بلاد، لكن أكبر مستودع لها للتجمع فيه هي مكتبة الفاتيكان في روما. وهؤلاء القساوسة الكبار أو الأحبار الكبار الباذة وأشياعه يقرؤون هذه الأناجيل ويعلمون أنها حق. نقول هذا بما يسمى الحوار الإسلامي المسيحي، لا يعلمون أن هذا الدين حق، ولكنهم يحقدون ويحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسدون هذه الأمة على ذلك، ولهذا يحاربون الله ورسوله بكل مكان. الآن معنا والحمد لله أخ جديد دخل في هذا الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على ذلك، ويريد أن يشهر هذا أمامكم. تفضلوا حتى يسمع الإخوة. قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. رسول الله، حياك الله. حياك الله. كلمة الدين أول كان كريستين، كاثوليك، كان كاثوليكيا نصرانيا فأسلم والحمد لله، نسأل الله يثبته وأن يوفقه ويوفق الإخوة الذين دعوه إلى ذلك. هذا آخر الحمد لله، نسأل الله أن يكثره وأن يبارك فيهم. ما يحتاج هو فقط الشهادتان يظهرهما هنا ليعلم الإخوة ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. الأخ من سريلانكا وقد كان بوذي، كان بوذيا من أصل ما الحمد لله، وصلى الله ثبته أن يصل. طيب الاسم ليس ضروريا أن يغير الإنسان اسمه ما لم يكن معبدا لغير الله. يعني مثلا ميشيل هو ميكائيل، جبريل هذا داعي غير اسمه، يعني الاسم ليس شرطا حتى لا يفهم هذا موضوع الطفل التشادي الذي ولد ومكتوب على عضده اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعد ذلك 80 من النصارى وغيرهم. نحن لا نمكن مثل هذا وما ذلك على الله العزيز، لكن يجب أن نذكر وننبه إلى أن آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه أعظم من هذا بكثير، وأظهر وأجلى، وأعظمها هذا القرآن الحمد لله، وأعظمها ومن أعظمها المشاهد الحسي كيف رفع الله له ذكره كما ترون، فيصبح بالأذان في أطراف الدنيا كلها ويقال أشهد أن محمد رسول الله، وما هذا إلا دليل على أن الله قد نصره وقد عزه وقد أظهره على الدين كله، وهو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشريعته ودينه وسنته صلى الله عليه وسلم وسيرته لا يقراها منصف إلا يوقن أنه رسول الله. لدينا البراهين والآيات العديدة والعظيمة والعديدة التي تغني عن مثل هذا، لكن هذا لأهله وذاك لأهله، ليس كل الناس علماء، فمن الناس من يؤمن إلا بالأمور المادية المحسوسة، وإن كانت بالنسبة للعلماء لا تقدم ولا تؤخر. لو نولد أحد هل هذا ينقص شيئا من إيماننا؟ ولو ولد الكثير فنحن الحمد لله لدينا مما يؤكد ويزيدنا إيمانا بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم أكبر من هذا وغير هذا بكثير. ومع ذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، ونسأل الله أن يجعله باب خير للإسلام والمسلمين. طيب هذا لأنه عاجل فعلا يستحق أن يقدم ما يتعلق ببيع بطاقات التهنئة بعيد الميلاد وهي محرمة كما تعلمون، وذكرنا ونفيد الأخوة تذكيرا فنبادر من الآن إلى إيثار هذا المنكر قبل أن يستشري. يقول إخوان يجب أن ننبه إلى المحلات التي تبيع البطاقات وهي الأكشاف التي أمام البريد المركزي يبيعون بكميات كبيرة، وهناك أيضا مكتبة ابن عباس زوار مؤسسة النقد من الغرب وقف الغالي ومركز الكورنيش ومركز المحمل ومكتبة المعمول الله المستعان، هذه وغيرها طبعا هذه نماذج فقط يجب نتعاون جميعا على إنكارها. وتبلغ الهيئات كما ذكر الإخوة، تبلغ الهيئات وتبلغ مع الهيئات وزارة التجارة وكذلك وزارة الإعلام. بالنسبة للبريد بمناسبة ذكره، حقيقة أن التغيير الذي حصل في إدارة البريد فرحنا به وقلنا نسأل الله أن يجعله خيرا بعد ما علمنا ما لا نذكره الآن، وقلنا إذن الإدارة الجديدة تكون خيرا إن شاء الله، لكن الأمور الشرعية التي كنا نريد ونطمع ونؤمن أن يكون في الإدارة الجديدة أثرها فيها مثل وجود الموظفات النساء، كانت الإدارة السابقة تنكر ذلك ونحن نعلم أن الموظفات موجودات وإذا بهن يظل موجودات في ظل إدارة جديدة، ثم يأتي ما هو دليل على ماذا نريد أن نقول، يعني الحفل الذي حصل الخميس أو السبت من الخميس إلى السبت هناك في البريد المركزي واجتماع الرجال للرقص وغير ذلك، وأيضا ما يوجد داخل الإدارة من مشاهدة المسلسلات ومشاهدة التلفزيون، هذه كلها أمور يجب أن تنكر، إضافة إلى أن النساء ما يزال موجودات وهذا منكر مركب ويجب علينا أن ننكره، ونرجو من الإدارة الجديدة للبريد أن تكون نموذجا حسنا في اقتفاء شرع الله وأن تترك مثل هذه المنكرات والمحرمات وأن يقوم الإخوة بالإنكار عليها بحسب الاستطاعة. يكون إن شاء الله محاضر لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام وذلك يوم الخميس بعد صلاة العشاء بمسجد ابن عباس حي النعيم الحمد لله. المحاضرات ستقوم ومعها أيضا نريد أن يقول شيء آخر لا يجوز أن نغفل عنه وهو في نظري أهم، الاهتمام بمن أسلم. يمكن الوقت ضيق والكلام قد تكرر، لكن لا بد أن نتحدث لكم عن الألم والحسرة التي رأيتها بنفسي من بعض التجار وأحسست بأن قلبي احترق عندما قال يا أخي أنا بذلت جهدي لإسلام بعض العمال عندي فلما أسلموا أرادوا دخول مكة لم أستطع، أرادوا الحصول على وثيقة إسلام لم أستطع ولم يغيروا الجواز، فبقوا سخرية لإخوانهم السابقين إخوانهم الجنسية يعني من جاءوا معهم، يقولون ماذا نفعكم إسلامكم به، ماذا غيرتم، مجرد تغيير الدين وإدخال مكة وأقرب بلد لها جدة ما يحصل له إلا بعد مطالبات ومراجعات، التاجر وقته جميل ويسكن كل أحد يساعده ويعطل أعماله ويذهب إلا من كان نادر، ثم هذا الرجل عندما يشعر أن هذه التضحيات والجهود الجبارة تبذل لو كان في بلاده لاستخرج جنسية أخرى وليس فقط تغيير خانة الدين، فكأننا نقول لأعمالنا لا تسلم وإن كنا بأقوالنا نقول نشجع من يسلم، لا يصبح هذا الكلام لا نتناقض، يجب أن نفرح لو استطعنا من قوة أبنائنا وأعطيناهم يسلموا والله نحن في مكة ولا نندم على ذلك وخيرنا عند الله، ولو ضحينا بالروتين بالشروط التي لا خير فيها ماذا نخشى منهم، ماذا نخشى حتى نتريث ونقول نتأكد من إيش، ليش نتأكد لأنه مستقيم وصادق، أليس الكفار كاذبين ويعيشون كما يشعون يبيعون المخدرات وينصرون ويعملون ما يشعون، طيب نتأكد ما يكون جاسوس والذي يريد أن يكون جاسوس لازم يكون مسلم، ونحن إذا كان كافرا يطلع على كل شيء وكان مسلما تحفظ عليه يبدأ على دينه يكون جاسوس أفضل له أفضل دولته، يعني ما أدري لما هذا الروتين لما هذا التعقيد وكأننا نتواطى عليه، يجب على رئاسة الإفتاء ومراكز الدعوة أن تبادر، وعلى المحاكم نرجو الإخوة القضاة أن يبادروا بأقرب موعد يسجلوا إسلامه ويعطوهم الوثيقة، ثم يجمعون إن أمكن مثل هذا الإخوة الحمد لله اثنين الليل 14 الأسبوع الماضي مثلا يجمعون في حافلة ويكرمون، يذهبون يحرمون، يذهبون إلى مكة، ينزلون في فندق نظيف يهتم بهم ويكون معهم مترجم حتى يشعروا بأن شيئا قد حدث. أما نحن الآن ندعو من لم يسلم وندعو وندعو والذي أسلم ضيعناه من سنتين، الناس ما حصلوا على إثبات إسلام ولا دخلوا مكة، لا الفائدة، يعني أشياء يعني حقيقة تحز في قلب الإنسان، وكأن جهودنا الدعوية مبعثرة ولا قيمة لها وأمام هذا الروتين والتعقيد. محاضرة للشيخ مبكر الجزائري بعنوان دعاة الرحمن يوم الاثنين 23/4 غدا يعني في مسجد الرضا بحي الربوة غرب قرية الشربتلي. محاضرة للشيخ سليمان المهنا القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة بعنوان صفات الجندي المسلم يوم الثلاثاء بعد غد بنادي ضباط ومنسوبي الحرس الوطني بأم السلم الدعوة عامة. الأخبار المؤلمة أن إمام وخطيب مسجد أهل السنة في شيراز قد أعدم رحمه الله رحمة واسعة، قتلته السلطات الرافضية، وقد كان من الأسر الشيعية المشهورة المعروفة، ثم هداه الله تعالى للإسلام وأسلم وأخذ ينشر السنة في إيران ومثله كثير والحمد لله، وبشركم بهذا. كانت النتيجة أنه كما بلغنا حكم عليه بالإعدام وأعدم رحمه الله وجعلها شهادة له. مسابقة التصوير هذه وكذلك مسابقة عافية للسيدات لا نريد إضاعة وقت الإخوة لإطالة عنها، وإنما نريد أن نبين أن هذه من المنكرات التي يراد بها تعميق الغزو في بلادنا، الغزو الفكري والغزو السلوكي. مثلا ما علاقة بيوت عافية بأن التي تشترك في المسابقة مدعوة للحضور كل يوم جمعة أسبوعيا للاستمتاع بأشهى المأكولات في فندق الحياة ريلانسي بجدة، وبعدين مطعم الجوال يعطي 20% أيضا من يذهب للمطعم، وكذلك محلات أحد محلات البودي شوب لاستلام هدية مجانية للقربون وغير ذلك، وتعبئة النموذج طويل عريض عن الاسم والمكان والعنوان وكل شيء ليعرف والهاتف من هذا. ما علاقة بيت الطبخ بهذه الأمور؟ لماذا؟ ثم أيضا الرياضة والكرة ما علاقتها بالتصوير؟ جدة الجميلة لإشراف رعاية الشباب ومارس مدينة جدة، والتذاكر أو الجوائز هي عبارة عن تذاكر ترسل بها شبابنا إلى دول نحن نحرص على أن يخرج الشاب وأن لا يذهب إليها والله المستعان، ويكون العمل التصوير والجائزة تذكرة. هذا يحتاج من يكتب عنه كتاب جديد ويرسلها إليهم إن استطاع قبل أن يحين الوقت يذهب، وما يتعلق شركة الصابونة يحتاج إلى جهد آخر إن شاء الله. لا أحد عنده شيء من هذا؟ بعد الأسبوع الماضي ما أبلغنا أظن أحد عن منكر تغير إلا أظن واحد أخ كتب لي ما أدري فين هو. اي نعم هذا هو، هذا واحد منهم غيره. يقول الاخ الحمد لله ان صاحب محل سوبر ماركت الوسام وهي اكبر محل على شارع الثمانين بحي الرضا اخرج المجلات كل المجلات وكذلك الدخان، الحمد لله رب العالمين، نسال الله ان يثبت على الحق وان يكتم من امثاله وان يشكر الاخ الذي انكر عليه. وهكذا نريد من الشباب الانكار بالحكمه والمعطى الحسنه والنصيحه، ولابد ان تجدوا من يستجيب باذن الله. كما هنا ايضا نشكر بالحقيقه إنكار المنكر الذي قام به الأستاذ محمد صلاح الدين مديرية المدينة حول إعطاء أدونيس جائزة نوبل للآداب، ومما قاله جزاه الله خيرا يقول: جائزة نوبل ليست لمكافأة هؤلاء ولا لاعتراف بمكانتهم، لكنها يمكن أن تتوجه لتكريس كل ما يرمز إليه أدونيس وتلامذته في العالم العربي من مروق عن الدين وكفر بالله وبالوحي وحرب على كل المقدسات ودعوة صريحة مستمرة لانتهاك الحرمات. ولا بد أن الكاهن اليسوعي بوليس نويا وأضرابه من الصهاينة والصليبيين هم الذين رشحوا أدونيس لهذا الشرف العظيم. ثم يختم كلامه يقول: إن كتاب أخي الدكتور محمد خضر عليك عن الحداثة جدير بأن يقرأه شبابنا وأن يستوعبوا دروسه ومدلولاته في عصرنا الحديث، وأنا أضم أيضا صوتي إلى صوتي وأنصح الإخوة بقراءة الكتاب. ونشكر له إنكار هذا المنكر العالمي وتحذير المسلمين من الولاء لغير الله. نأخذ هذه حتى نسمعها. الأخ الذي يقول إن والده توفي وأخبره أنه ليس عليه أي دين، ثم علم أن شخصا يقول إن لي عليه دين ولكن لن آخذه إلا من حسناته يوم القيامة. اتصل بهذا الأخ بهذا الرجل يا أخي واسأله عن الدين وعده بأن رقضية، فإن استجاب إلا تكون قد أديت إن شاء الله تعالى ما عليك. أحد الإخوة يقول إن ما كتبه الأخ الداعية عبد الواحد المهيدد حفظه الله في هذا الكتيب بعنوان المدرسين والمدرسات أنه نافع ومفيد، ويقترح أن يقرأه كل مدرس ومدرسة وأن يعمم ما فيه من فائدة على جميع المجتمع. ونحن نوصي أيضا ونقترح بأن يتكرر طبعه ويطبع منه كميات أكبر وأن يوزع أو يشترى من قبل الإخوة المدرسين والمدرسات نظرا لما فيه من فائدة. وأيضا يقول أخ شريط لأخينا الشيخ سلمان العودة بعنوان رسالة إلى المدرس، وكل ما يخدم هذا السبيل إن شاء الله. طيب يمكن أن نختم من الوقت ضيق بسؤالين عن أحد من الأخوات أو ثلاثة أسئلة. سؤال إحدى الأخوات بعنوان أو اسم أم خلود في أيضا. طيب، إذا عطف الإنسان في صلاة الفريضة أو النافلة هل يحمد الله أم لا؟ نعم يحمد الله يجوز إن شاء الله لأن ذلك من ذكر الله، لكن لا يشمته السامع. تقول أخت السؤال الثاني: ما حكم وضع يد الرجل الأجنبي على المرأة الأجنبية طالبا للرقية إذا كان يقرأ عليها القرآن؟ لا يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة، فما هو أفضل من هذا وأولى وهو المبايعة على الإيمان. تقول أخت: صوت المرأة معروف أنه عورة لا يسمعه الرجال، فكيف يقوم الشيوخ بتدريس القرآن وتسميع للنساء وسماع صوتهن المتغنية بالقرآن؟ أولا ليس صحيحا أن صوت المرأة عورة بهذا الإطلاق ولا دليل على ذلك، وإنما الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه هو الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولم يقل لا تتكلم. فيجوز للمرأة أن يسمع صوتها في الهاتف أو في من وراء حجاب بدون خضوع في القول. والكلام يعني نقصد به كلام الجائز طبعا، المحرم يحرم لأنه كلام ولو قاله الرجل. أما قول تدريس القرآن فحقا أنا حقيقة لا أرتاح لهذا، وأرى أن من الضروري توفير المحفظات والمعلمات من الإناث للإناث، لكن في المراحل الأولى حيث لا يوجد من يحفظ المحفظات إلا رجل فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى لعموم الفائدة وطلب العلم. إذا طلب الزوج من زوجته ارتداء البنطلون تزينا له فما حكم ذلك إذا كان لبسه للزوج فقط؟ يجوز ما دام للزوج فقط ولا تخرج به إن شاء الله أي مؤثر للذ. نشكر أيضا شكرا جزيلا حقيقة الإخوة الكرام الذين تفضلوا كما أخبرنا بعض الإخوة لأن أفرغوا أماكن لعدد من أبناء إخواننا غير السعوديين في المدارس الأهلية، وجزاهم الله عنا خيرا. ومن ذلك مدارس التيسير، أظن مدارس التيسير شرف جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم وأن يشكر لهم ذلك إنه سميع مجيب. هذا السؤال من الأخوات تقول: ما رأي الشريعة؟ نحن نقول دائما نقول إيش ما حكم الشرع وليس ما رأي في الذهاب الكوفيرة للتزين؟ لا يجوز ذلك. إذا ظهر جزء من الشعر والمرأة تصلي فأكمل الصلاة وهي لا تدري، هل تبطل صلاتها؟ لا تبطل صلاتها إذا كانت قد ظهر منها شيء وهي لا تعلم، لكن عليها أن تحرق على أن يظهر منها شيء كما هو مفصل في أحكام الفروع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.